فهنا ابن القيم يقول وترك السلام عليهم تحقيرا لهم وزجرا. كيف هذا؟ هل كانوا يحقرون كعب الملك الصحابي؟ قولي علي. أحسنت يا علي، أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت أحسنت. هذا سياق عام، دي قاعدة عامة، هذه قاعدة إيه؟ دي قاعدة عامة. والقاعدة العامة هذه دليلها، وإن لم تنطبق على أفراده. هو أخذ من هجر النبي لكعب الملك وكذا، هجر أصحاب المعاصي والبدع مع أنه لم يكن كعب مبتدعا، وقال تحقيرا لهم. هذا بقى بالنقل إيه؟ إلى القاعدة العامة، إن إحنا ما بنهجر أصحاب المعاصي ونهجر هكذا، هذا للاحتقار لهم. لكن كعب لم يكن من يحتقر، لأن كعبا شعر بذنبه وتاب إلى الله، فلم يكن من هؤلاء، وعليه نفس الحكم. لو وجد عاصي فهجرته أنا فارتدع وتاب وندم، كيف احتقره؟ مثل ما يقال إيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قالوا بعض فقهاء بغداد إن إحنا نخرج على كذا، فقال اصبروا حتى يستريح مرون السراح من فاجر. ألا هو المأمون فاجر؟ هو صالح المناظر والمأمون فاجر؟ إنما دي قاعدة عامة. مثل ما قال أنس رضي الله عنه لما اشتكوا له ضمن الحجاج فقال اصبروا فلقد سمعت النبي يقول لا يتزن إلا والذي بعده شر منه. ما قال الحجاج هذا شر وطلع عنه يقول هذا شر، حتى يقال تذكر مسالب السلطان وتذكر معالب السلطان على المنابر، وهذا ليس في الخروج أو التأليب عليه في شيء. كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ هذه قواعد عامة، اصبروا حتى يستريح بارون واصرح من فاجر، قاعدة عامة. وإلى فالأحمد خرج عن المنبر فقال هذا، ها؟ قال المأمون فاجر؟ طيب إذا قلت أنا على المنبر المأمون فاجر، يبقى أنا ليس لي قدوة في أحمد. لكن لو أتي الناس يقول مثلا انظر إلى السلطان، شوف الشيعة وما الشيعة وكذا وكذا وكذا، وأدخل ومش عارف إيه، نقول الشيعة شر، الشيعة شر، وعلينا بالدعاء وعلينا بالصبر وعلينا بالنصح. هذا الذي علي، لكن ما أقول هذا، ما أذكر هذا على المنابر، يعني هذا مصادم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومصادم لهدي الصحابة رضوان الله عليهم، لم يكن الصحابة على ذلك أبدا. وهذا من الإعانة على الخروج عليه، ومن التأليب في الخروج عليه. عبد الله بن عكيم ماذا قال؟ قال والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قالوا يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دم. أعد ذكر إيه؟ المعايب فقط. يبقى كيف نذكر معايب ونقول هذه ليست؟ لا، لأعد ذكر معايبه من إعانة على دم. ثم هذا يتنافى مع النصح. ولهذا عبد الله بن أوفى ماذا قال لسعيد بن جمهان لما قال سعيد لما قال ألا تنظر ما فعل السلطان؟ قال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته، ما قال عن المنبر، تذكر معايبه. والرجل ماذا قال؟ قال ألا تنظر ما يصنع السلطان؟ ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ بيده قال عليك بالسواد الأعظم. فدل هذا على أن ذكر مثل هذا منافي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان السلطان يسمع منك فأتي في بيت فعلمه بالذي ترى، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. وحديث أسامة بن زيد عند البخاري إني أكلمه فيما بيني وبينه، لما قال له ألا تنصح عثمان؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه. ألا؟ وحديث أنس نهانا كبراؤنا عن إيه؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايه يا اخوان؟ عن ان سبهم وان غشهم وان وان. فلا يذكر ولي الامر بهذا، انما تذكر المعاصي. نتكلم عن التجهم، نتكلم عن الشيعة، نتكلم عن المعاصي، نتكلم عن هذا. واما ولي الامر فننصح له فنكون بذلك قد جمعنا بين النصح لولي الامر وبين ماذا؟ وبين النصح للناس. فالنصح للناس نتكلم عن الجريمة كما تكلم أحمد عن فتنة خلق القرآن، وتكلم أحمد عن كذا وكذا وكذا وكذا. وللسلطان وقفنا بين يديه نصحنا، فنجمع بين الأمرين. أما إنكار المنكر علنا فهذا لا بأس به، ولكن إنكار المنكر إن حصل من السلطان منكر أمامي فأنا أنكر عليه، كما حصل في حديث أبي سعيد الخدري لما أنكر على من قدم الخطبة على الصلاة، منكر أمامك لكن ما قام يقول لا تصلي وراء فلان أو حذر من فلان على الملأ، فهذا موطن تفطن الله يا أخواني. وإلا عدنا ننقض ما كنا نرد به على أهل البدع والأهواء. كنا نقول فلان مهيج سياسة على المنابر، فلان يهيج على الحكام، فلان يفعل كيف، فلان يفعل كيف. ولهذا نحن ما ذكرنا مثالب السلطان الأول. السلطان الأول عنده مثالب كثيرة جدا ما ذكرناها عن منبر. لماذا نذكر مثالب هذا السلطان عن منبر؟ إننا لنحجم عواطفنا وإن رضيت بأشياء، نحجم عواطفنا، نمرن عواطفنا على اتباع السنة. وإلا يقال لنا طيب المعاصي دي كثير، ما كان عندي فلان معاصي السابق، لماذا لا تذكرون هذا على المنابر؟ ما كنتم وكنتم تعتبرون هذا تهييج سياسي، بل كنتم تعتبرون الكلام في النظام القائم أو سلبيات المجتمع وكذا هذا من التهييج السياسي وليس من منهج السنة والجماعة، فلماذا تعودون تذكرون هذا؟ فمنهج السنة والجماعة أنهم يفرقون بين النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج. أما الخروج فنزع اليد من الطاعة، وهذا لا يجوز لا باللسان ولا باليد ولا حتى بالقلب، أن تعتقد ليس بإمام لك. وبين الأمر بالمعروف عن المنكر إن وقع منكر أمامك. وهذا العلماء اختلفوا فيه، من أهل العلم من يقول يجب عليه أن ينكر، ومنهم من يقول لا يجب عليه، ومنهم من يفصل بينما إذا خاف أو لم يخف، خاف على نفسه أو لم يخف. ثلاثة أقوال لأهل العلم كما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى. وأما النصح فإنما يكون سرا في أمر بلغك عن السلطان فعله السلطان فتنصحه سرا كما فعل عثمان. وكما قلت لك هذا أثر عبد الله بن عكيم، والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان، وكان الصحابة ينهون عن ذلك كما نهى عبد الله بن أبي أوفى نهى عن ذلك، وكما رد أسامة ذلك، وكما رد أنس ذلك. أي خطبة خطبها أنس عن الحجاج؟ أي خطبة خطبها عبد الله بن عمر عن يزيد بن معاوية؟ فلنفرق يا أخواني بارك الله فيكم بين الكلام على ما يحدثه السلطان في البلد، فنتكلم عليك احكام شرعيه. منع حجاب نتكلم عن الحجاب، حصل دخول شيعه نتكلم عن الشيعه وخطر الشيعه والتحذير من ذلك. امر السلطان بمعصيه فلا تعد المخلوق في معصيه الخالق، لكن هذا شيء، والتادب باداب الصحابه والتابعين شيء اخر. أما قول أحمد حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة، ولهذا ما قال حتى تستريح من المأمون الفاجر. ولو افترضنا أنه قال المأمون الفاجر مثلا، لو افترضنا فإنما قال لبعض فقهاء بغداد بينه وبينه، لبعض الفقهاء، لكن ما خطب بذلك على المنابر. لو افترضنا ان هذا في هذا الباب، لكن ما خطب بذلك على المنابر، فلا يكون حجة في ان نخطب بذلك على المنابر، هذا ليس من هدي الصحابة ولا التابعين، كما قال أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن تنتبهوا لهذا الموضع جيدا. طيب،